أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. يذكرون أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان ذات مرة رجله شعر فيها شيء من تنميل، فقيل له: أتحب أن يفرج عنك ما أنت فيه؟ أذكر أحب من تحب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، فبرئ من ساعته السؤال: أذكر أحب من تحب؟ أول حاجة تطلع من جواك من تحب بصدق بمنتهى الإخلاص. مين اللي تحبه قوي؟ مين اللي بيجي على بالك كتير؟ هو، كلمة هو دي تعود على مين؟ عليه جل في علاه. هل هو أحب من تحب؟ يقولون: ادعى قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله، فقالوا: إنا نحب ربنا حبا جما. فأنزل الله آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى الموضوع يا جماعة لما نتكلم عن محبة ربنا، المسألة مش بالدعوة. يعني أنا وإنت من هنا للصبح بتحب ربنا؟ يا هو فيه أكبر من ربنا في قلبي. ده ربنا ده حبيبي، الشغل ده مع بعض ماشي، لكن معانا هل هو أكبر من تحب؟ هو ده السؤال. أنا النهاردة عايز أقول لك، لو بتحب ربنا المفروض يبقى حالك عامل إزاي؟ هل جربت في وقت من الأوقات طعم الحب؟ بيضحكوا، عارفكوا وعارف أسراركوا. هل جربت طعم الحب؟ طيب هو ايه الحب؟ انا عايز اجيب في الحب معنى جميل يتناسب مع المقام ده. اهل اللغة بيقولوا ان كلمة حب جاية من حاجة اسمها حببة الاسنان، اي صفاؤها ونقاؤها وبياضها. فالحب صفاء ونقاء، حاجة ايه؟ بعيدة عن شهوات والملذات. طيب السؤال: لماذا أحببت من تحب؟ أنت مجرب قبل كده كتير، عارفك حبيته ليه؟ حبيتها ليه؟ بيبقى فيها شوية صفات، الإنسان بيتعلق بحاجات معينة. مثلا واحد يقول: أنا شايف في حاجة بتشدني تجاه الآخر، معرفش إيه. وأنا أقول لك: ومفيش حاجة بتشدك ليه؟ ده كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة ان في قلبك كده حاجة لازم تشدك ناحيته جل في علاه، فطرة الله التي فطر الناس عليها. واحد يقول أنا اتشدت له علشان القلب يعشق كل جميل، مش كده؟ طيب ما هو جل في علاه جميل يحب الجمال، جميل في ذاته، جميل في صفاته. ابن المبارك بيحكي قصة بيقولوا ان حصلت في وقت من الاوقات الدنيا كان اجدبت تماما مفيش مطر، فالناس طلعت كلها علشان تدعي بالاستسقاء، مفيش فايدة يدعو مفيش اي حاجة، لغاية ما طلع عبد كده غلبان وقعد يدعي، فقال ايه بقى؟ قال الهي قد منعتنا غيث السماء لتؤدب الخلق، فأسألك يا حليما ذا أناه، يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل، أن تسقينا الساعة. وأخذ يقول الساعة الساعة الساعة الساعة حتى استوت السماء بالغمام وأقبل المطر. تعرف تدعي بالدعوة دي أنت؟ يا من لا يعرف الخليقة عنه إلا الجميل. أنا عايز أسألك بقى، طب وانت ساعة ما تبتلى ليه بتقراها بسوء ظن؟ إيه اللي مخليها مقفولة قدامك؟ هو ده السؤال يا جماعة. خلونا صراحة، رجلك تقيلة في الطريق ليه؟ ليه؟ يعني النهاردة إذا دعيت إلى أي باب من أبواب الخير وعرفت إن ربك حبيبك، مش أنت لسه بتقول بيحب ده، ليه ما تلاقيش عندك الرغبة والسرعة إن أنت تنجز؟ أنا يمكن حكيت الموقف ده قبل كده، حصل معايا أنا إن يوم من الأيام كنت تعبان جدا وخلاص بقى مش قادر تماما، عايز أنام يعني، ومطبق يومين ورا بعض. فدخلت قلت لهم لما يكون مين خلاص حنام. التليفون رن، فلان الفلاني احد احب الناس الى قلبي. انا لقيت جوايا بعمل ازاي، بفز اتنطر كده من على السرير جاري، يا فلان، ونسيت النوم ونسيت التعب، ولقيت نفسي كاني بقول وعجلت اليك ربي لترضى. هو ده، لو بتحبه بجد الموضوع هيختلف. فعشان كده هل تعرف عنه الجميل؟ طب ليه ساعة البلاء بتقعد تقول عملت كده فيا ليه؟ ليه لما النهاردة اقول لك ظبط احوالك وناخد مع بعض قرارات ويلا ايدي في ايدك تسخن حبتين وتنام بعد كده؟ هو ده، تعالوا نعمل حوار بين اثنين متحابين، اثنين اتجوزوا، كل واحد منهم هيقول حب ايه في التاني، ماشي؟ علشان نقول اهو ادي الصفات اللي بتخلي الواحد اللي عايز يقبل ويحب. هي تقول مثلا ايه؟ عايزاه راجل قوي شخصية، مش كده؟ ان خير من استأجرت القوي الامين. ليه؟ في فطرة المرأة عايزة اللي تركن عليه، صح؟ طيب ولله المثل الأعلى، أليس هو القوي؟ أليس هو الوكيل؟ أليس هو الولي؟ هو ينفع تعتمد على غيره؟ لا يعتمد إلا عليه. شوفها في يوسف وهو يقول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. انت عارف لما تترمي بحملك كله عليك تحس بالراحة الامان، الواحد يبقى القلق مخليه مش على بعضه، وبكرة هيبقى فيه ايه ويحصل ايه ويجرى ايه ويعمل ايه، يقوم يصلي ركعتين قرة عين يلاقي نفسه بقى حاجة تانية خالص، وجعلت قرة عيني في الصلاة. القرب منه بيعمل كده يا جماعة، لما ترمي حملك كله عليه تحس بالمعاني الجميلة قوي دي. فهو القوي، هو القاهر فوق عباده، هو الولي، انا صرفت له امري، ان ولي الله. تعرف تبقى كده قبل ما تطلب حاجة من ولي أمرك تطلبها منه هو، هو الولي. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني: لا يتولى الله عز وجل عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. بمعنى لو ربنا وليك، لو انت بتعتمد بس عليه في الدنيا لا بتعتمد على اسمك ولا اسم عيلتك ولا فلوسك ولا مركزك، ما بتعتمدش الا عليه هو وحده حبيبك، يبقى خاص، يبقى سعادة الدنيا وسعادة الاخرة. هو لما يقول انا اتشدت لها ليه، في بعض كده الرجال يقول لك اصلها حيية، على انها بقت مش موجود قوي يعني، بس موجود برضو بعض الناس، احب فيها ايه حياءها، مش كده؟ ولله المثل الاعلى، ربك حي. يا نهار ابيض، استنوا بس، حي ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ان الله حي كريم يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. يبقى هو جل في علاه يستحي منك اذا رفعت اليه يديك، وانت ما تستحيش منه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: استحي من الله استحياءك رجلا من اهلك. يعني لو والدك واقف هتعمل الذنب ده؟ لو الراجل الطيب صاحبك فلان اخوك في الله واقف هتبص البصه دي؟ يا اخي لا يكن الله اهون الناظرين اليك. ياي، انا جسمي بيشعر لما احس ان هو يستحي، هو يستحي، وانا نسأل الله العفو والعافية. شوف، إبليس يسأله بعد المعصية فيجيبه، يبقى أنت تقيل عليك ليه؟ تقيل عليك ليه رفعت إيدين تقول له فيهم يا رب يا رب ليس لي أحد سواك، خذ بيدي إليه، مش عايز اعرف غيرك، انت وبس تبقى في قلبي. تقلت ليه دي يا شباب؟ الله حي ستير، من المعاني الجميلة قوي. ابن القيم بيقول: انظر الى هذا المعنى. هو انت لما تعمل معصية، انا لما اعمل معصية، دي محببة الى الله ولا تبغض الله؟ ربنا يبغض، صح؟ يكره ده، صح؟ طيب انا لو اكره ان انت تعمل قدامي اي حركة، تمسك الموبايل دلوقتي وتقعد تتكلم، ممكن اروح جاي وماسك الموبايل من وخلاص، لا مش هعمل كده خالص، صح؟ يعني لا امكنك، لو انا قادر يا جماعة ما ينفعش كده، على الاقل هتاخد لك كلمتين. طيب هو يراك تصنع الذنب وهو القادر على أن يحول بينك وبين الذنب وتتمكن من الذنب وفيه بغضه، ويسيبك ويقول لسه مش فاهم ويحلم عنك ولا يعاجلك بالعقوبة وما تحبوش؟ يعني أنت بتعمل اللي هو بيكرهه ولسه حليم عليك. الله حيي ستير. هي تقول أنا بحس معاه بالأمان، وهو يقول أنا أحس معاها بالدفء والحنان، وأنا أقول الحنان والأمان عند الرحيم الرحمن. شوفوا يقول إيه، وحنانا من لدنا. ما تيجيش عليك أوقات كده تبقى عايز تترمي في حضن دافي، تبكي وتفضفض وتئن؟ ما بيجيش اللحظات دي؟ ما فيش حد مننا ما يبقاش محتاج شوية الجرعة دي، ويقعد يبحث عنها هنا وهنا وهنا وهنا، والله لن يجدها إلا عند الله وحنانا من لدنا. الأمان، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكل قلق بيزول، كل مشكلة نفسية، كل حاجة ممكن تعرض ليك، الأمان والحنان عند الرحيم الرحمن. هي تقول دي دخل على طمع بقى، أنا أحب فيه كرمه وعدم بخله، وأنا أقول وهل من كرم أعظم من كرم الله جل في علاه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جواد، ومعنى الجود في حق الله أنه يعطي على استحقاق وغير استحقاق، يعني أنت تستاهل أو ما تستاهلش هو كريم. إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها. أحد السلف بيقول حجيت في سنة من السنين، فبيقول فقلت في دعائي اللهم إني قد وهبت حجتي وجعلت ثوابها لمن لم تقبل حجته. عالية دي، جامد قوي لك. بيقول إيه؟ خلاص رجل كريم، فبيقول يا رب حجتي دي لأي واحد لم تقبل حجته. قال فرأيت في المنام وجاءني هاتف يقول يا فلان تتسخى علي، هتتكرم علي أنا؟ تتسخى علي وأنا خلقت السخاء والأسقياء، أنا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأحق بالجود والكرم عن العالمين، قد وهبت كل من لم أقبل حجته لمن قبلتها. كله يا عم قبلت حجته، كرم جود. مر علي الأسبوع ده أنا بشرح الأسماء والصفات، نشرح فيها أسماء الله تعالى وصفاته، فالأسبوع ده كان فيها اسم الله الكريم، فمعرفش إيه اللي حصل في آخر الجلسة، قلت أنا أشعر إن الأسبوع ده إن شاء الله لكل الحاضرين يعني سيجود الله بالفضل على كل من حضر، وتكون دي جائزة إن إحنا قعدنا نتدارس اسم الله الكريم. والله هذا ما حدث، جاد الله بالفضل علي في أمور ما كنت أظنها كريم. فاتصل بي واحد امبارح بقول له بتحبه؟ قال لي يا كريم. قلت ده اسم الله الكريم ده شغال على طول علي كده. أسأل الله تعالى أن يحبكم ويحبنا جميعا. المعاني دي يا جماعة عايزين نقعد كده نتكلم شوية عن ربنا علشان تتملي قلوبنا بحبه. مثلا هو ممكن يقول أنا حسيت إنها أقرب واحدة لي، بحس إنها دي أكتر واحدة هتفهمني، وأنا أقول يقول ربي وأحق القول قول ربي فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أقرب ليك من كل ما تتصور، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أنا عايز بجد ده الواجب العمل الأول لجلسة النهاردة، تكتب ورقة وبعثها لي على الإيميل أو أي حاجة. أنا بحب الكلام ده جدا، بس بشرط كلام صافي مش من دماغك ومش متحفظه، كلام وجداني انت حاسه بتحبه ليه. ما تسمعليش، ما تجيش الكلمتين اللي احنا قاعدين نغششهم لك تطلعهم يعني تقولي طبعا عشان هو كذا، ده ربنا كريم، ده ربنا رحيم، ده ربنا كذا. لا لا، انا عايز مواقف. انت حاسس انه كريم؟ انت حاسس انه ودود بيتودد اليك بينزل في الثلث الاخير من الليل ويقول لك هل هل هل؟ طب وفي الثلث الاخير من الليل ما بتقومش يعني جري وتقوم تقف بين ايديه وتقول يا؟ احنا عايزين كلام، كلام بجد. انت حاسس ايه جواك تجاهه؟ عملي، اكتب بتحبه ليه. تعرف اقعد كده جرب التجربه دي كده، هتلاقي ساعات ما تعرفش تكتب، ساعات ما تعرفش تعبر، بس هو في حاجة جوايا بس أنا مش قادر أعبر عنها. أقعد كده كتير علشان خاطر أملى قلبك. أنا عايزك تعيش معاه شوية، هتتحل كل مشاكلك، والله والله هتتحل كل مشاكلك. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، وإن سألني لأعطين ولئن استعذني لأعيذن، كل حاجة خلصت. بس هو يحبك. من الحاجات الجميلة أوي ربنا سمى نفسه باسم جميل أوي، سمى نفسه الطيب. مش ربنا طيب؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. اسمه الطيب. وصلة ولا تتفكري؟ طيب، يحبك مطيب، صافي كده، نقي، ما فيكش أي حاجة من ملوثات الذنوب دي. طيب، لا أرحم بك منه ولا أحن عليك منه. والله لو أقرب المقربين إليك وضع في كفة حبه ووضع حب الله لك، يبقى ما فيش مقارنة أصلا. هو ربنا بيحبك؟ ربنا بيحبنا يا جماعة؟ قل لي على إيه؟ دي مناظر تتحب. لا، بيحبك، بيحبك على شكلك كده. يلا، أيوة بيحبك، بحبه لك اصطفاك فجعلك من أهل الإسلام. صح، عملت لها ايه دي؟ ولا حاجه. بحبه لك اوقفك بين يديه، شرف. الملك جل في علاه بيوقفك قدامه وبيحبك كده، ويحبك تقف تساله، ولو ما سالتوش يغضب عليك، يبقى ما بيحبكش. بحبه لك يسر لك طرق الهدايه. بحبه لك تعرف تقول تحت المعنى ده كمان كلام كده. انت حاسس ان ربنا بيحبك؟ الناس بقى بتقول ربنا بيحبني لو اداني فلوس كتير، او لو اداني كل اللي انا عايزه. ده شغل مصلحه ده. لو استشعرت انه يحبك وانت لا تبادله حبا بحب، ينفع يبقى حب من اتجاه واحد؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ انظر إلى هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر. تخش انت المسجد دلوقتي تصلي، يحصل ايه؟ إلا تبشش الله، وفلو إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. شوفوا فرحته بيك. اللي يبقى فرحان بيك كده يبقى بيحبك ولا لا؟ يا نهار أبيض، ربنا يتبشبش. يا أخي، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أفضل الأعمال إدخال السرور على قلب مسلم. ألا تحب أن يتبشبش الله لك ويضحك إليك؟ أبو رزين الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني، قال له: أوى يضحك الرب جل وعلا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. فقال أبو رزين: أوى يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. هو ربنا بيضحك؟ تبقى الامور سهله. يبقى يحب. الله جل في علاه قال عشان يطمنك ويقول لك: لو جيت لي لوحدي هكفيك من كل حاجه. قال: اليس الله بكاف عبده؟ بلى يا رب. ما يكفيش؟ ما يكفكش ربنا؟ عايز حد تاني معاه؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى يا رب، أنت تكفيني، كفاية عليا بس إنك قريب منك. طيب، تعالوا بقى نقول لما انت حبيت كنت حسيت ان اللي قدامك ده حبك امتى عشان تبقى قدامك علامات كده تعرف بيها. يعني انت من خبرتك الطويلة في هذا المجال تقول لا امتى تعرف كده؟ يقول لك مثلا او هي بقى تقول لا معاملته اتغيرت، اسلوبه اتغير، الكلام بقى بشكل تاني كده، صح؟ المعاملة فيها حاجة تانية خالص. طيب انظر له جل في علاه، يطاع فيشكر، يعصى فيغفر. يعني انت دلوقتي ربنا من عليك بنعمة الجسم والصحة وكده، فقوم صلي ركعتين، قوم تصلي. طيب ما هو دول اقل واجب، تعمل كده يشكرك عليهم، يزودك من النعم. ابن القيم بيقول اذا لم تجد بعد الصلاة سرورا وانشراحا فاعلم ان العمل مدخول في مشكلة. ليه؟ قال لان الرب شكور. لو قبلهم يبقى في حاجة هتتغير جواه. ايه الاخبار؟ لازم تبقى كده، يطاع فيشكر، يعصى فيغفر، يجيب المضطر، يكشف الضر، يسمع كلامي ويرى مكاني، ويعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليه شيء من أمري، يظهر الجميل ويستر القبيح. اسمعه وكأنه يقول لك: عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، عملت فيك ايه وحش؟ يا شباب، اي واحد مننا كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي، بس السؤال منه لكل واحد مننا: يا جماعة عمل فيك ايه وحش؟ عباد اعرضوا عنا بلا جرم، انا ظلمتك؟ انا ظلمتك؟ بص انتوا تقولوا ايه؟ لا طبعا ربنا ظلمنا، لا ابدا، ده يا سلام احنا الوحشين واحنا كده. وتقعد بينك وبين نفسك تقول وانا كنت اعمل ايه يعني؟ عباد اعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، اساءوا ظنهم فينا فهلا احسنوا الظن، فان عادوا فقد عدنا، وان خانوا فما خنا، وان كانوا قد استغنوا. خلاص استغنيت عني، خلاص ما بقتش ليا قدر عندك، وما قدر الله حق قدره، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. انظر هذا العبد الصالح، أحد الصالحين، رؤيا بعد وفاته في منام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. تدري بماذا؟ عمل ايه؟ مررت يوما بامرأة تحمل جرابا ثقل عليها حمل. ست ماشية في الطريق مش قادرة تشيل الحمولة، فرحت جاي واقف ورحت شايل بدلها، فشكر الله لي فغفر له. واحدى العابدات كانت تقول: يا رب، بس الناس اللي تفهم بقى، ان الذنوب أقل في جودك من ألا تغفرها. يعني في بحر كرمك ذنوبي دي تطلع إيه؟ إن الذنوب أقل في جودك من ألا تغفرها، فمن ثم خلى قلبي من الذنوب لمحبتك. لو قلبك بقى مليان عمران بحبه الذنوب ما تبانش، خلاص كأن لا ذنب لك. فالمحب لا يعذب حبيبه. هذا المعنى كله يصب في المعنى الأساس الذي أريد أن نخرج به من هذه الجلسة، ألا وهو الأعمال اللي لازم نتفق عليها، اللي بتقول لو بتحب ربنا بجد تبقى لازم هتعمل كذا وكذا وكذا وكذا. أول حاجة، لو بتحب ربنا بجد لازم يبقى فيه قرار النهاردة دلوقتي حالا. لو بتحبه بجد قرار، القرار توبة. شوفوا هو بيتودد ليك وليا، يتودد. أو الله يقول إيه؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ابن عباس كان بيقول انظر له، آذوا أولياءه واتهموه، جعلوا له الأنداد وجعلوا له البنين والأولاد، سبوه، ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وقال في حق من آذى الأولياء إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. دول يا رب فتنوا المؤمنين، دول ناس ظلم، دول ناس قال ثم لم يتوبوا، دعاهم للتوبة. يبقى حجتي وحجتك ايه معنى كده؟ القرار توبة. شوفوا مرت بيا قصة جميلة، احد الناس بيحكي بيقول انا كنت مقضيها شات على النت وغاوي بقى انا ايه اتعرف على الاجانب وبتاع وبنات والنظام ده يعني. فبيقول في مرة من المرات على النت فبعمل شات، اسمك ايه؟ محمد. ياه مسلم، الله اكبر، حلو قوي، انت مسلم؟ بيقولوا ايه الموضوع يعني؟ قلت له ياه ده انا كنت نفسي اعرف كتير قوي عن الاسلام، احكيني عن الاسلام كده، ايه الموضوع؟ فبيقول فقلت له طب ممكن خمس دقايق بس كده اخش اعمل سيرش على النت اي حاجه. ففعلا بيقول كده رحت داخل سايت اي حاجه التعريف عن الاسلام بالانجلش عشان نعرف نفك الخط يعني. فبتقول بدات تسالني، بيقول اول مره احس ان انا ليا قيمه في الدنيا، انا بتكلم عن الاسلام حاجه كده يعني. فيقول والله فعلا غيرت فيا، فكل بقى الحاجات اللي كنت بمشيها كده والدردشه لقيت نفسي هايف قوي ومليش لازمة خالص، واللي أنا كنت بقضيه دردشة ده كله ملوش لازمة. وفعلا رحت ماسح كل الحاجات دي كلها وما بقتش أعمل شات مع حد إلا مع دي. فبدأت تسألني، ففي وسط الكلام سألتني من هي عائشة؟ فعائشة طبعا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص ومش عارف حاجة، أكيد دي هتسأل في حاجات. فقول فلما بدأت تسأل قلت لا انا انزل اقول لها بنت الحلال انا هبعت لك كام كتاب على كام حاجه اتصرفي انت علشان بلاش الاسئله المحرجه دي. بيقول وقد كان رحت رايح لاحد الناس قلت له بقول لك ايه ده في واحده شكلها كده يعني ايه باين هتسلم دي ولا ايه انا مش فاهم، ظبط انت الموضوع معاها يعني فنجيب كتابين وخلاص. وقد كان فعلا رايح للراجل وراح جايب كتابين وبيقول رحت جاي زي اسلامي طيب ورحت بعد بالبريد السريع ويبقى خلصنا من الموضوع ده يعني. شويه راحت بعتالي انا لو عايز ادخل في الاسلام اعمل ايه؟ فبيقول فقلت لها تشهدي وكده يعني هو ده اللي انا اعرفه. فبيقول في اللحظه دي بعتت قالت لي اشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها بأسبوع قالت لي أنا عايز أحكي لك، أنا كنت في تعاسة شديدة، أنا حاولت أنتحر خمس مرات، لولا إن زوجي لحقني في كل مرة أنا كنت عايشة في ضنك ما بعد ضنك. أنا شاكرة ليك، أنت فعلا كنت سبب في حياتي، أنت اللي انتشلتني، أنا على أيديك ولدت ولادة جديدة. فبعت لها قال لها يا ستي ده انا اللي اتولدت على ايديك ولاده جديده، ده انا ما كنتش فاهم اي حاجه في اي حاجه. وقلت فبدات ادردش معاها وقلت لها الموضوع اصلا انا ما كنتش كده خالص ولا اي حاجه ولا انا عارف اصلا ايه اللي في الموضوع، وربنا سبحانه وتعالى كرمني بانه بعتك ليا. بعديها بشهر شهرين بشرته ان زوجها اسلم وسمى نفسه احمد وتسمت هي بعائشه. وبيقول قعدت تبكي بحرارة وأخذت تحمد الله عز وجل كثيرا وقالت لي انا مش مصدق نفسي ان انا بقيت كده. هو بيقول انا اللي قلت لها انا مش مصدق نفسي ان انا اكون سبب في هداية اسرة وادخلهم الاسلام. صاحبنا طبعا بقى حاجة تانية خالص النهاردة. المسألة ان ربنا سبحانه وتعالى من عليه شوفوا بموقف حسسه بالقيمة العظيمة اللي احنا مش حاسينها. هو يا جماعة الاسلام ده حاجة كبيرة قوي كده احنا منتمين ليها، كبيرة قوي عظيمة قوي، ولا الموضوع مش كده؟ القرار من هنا، القرار يبتدي من هنا. يوم ما تحس انت مين، ارفع رأسك، انت تنتمي لأعظم دين، الدين الوحيد الذي يجيب على متطلبات الروح والجسد، الدين الخاتم. ليه انت حاسس ان انت بانتمائك للدين ده تحط راسك في الارض واحنا مهزومين؟ ودي مشكلتنا الكبيرة، ده الغزو الثقافي اللي اتعمل عليا وعليك، فبقيت بعد كده مش فارقة معاك، وبقيت حاسس ان دينك ده يمكن يكون هو السبب في اللي انت فيه. والله الذي لا اله الا هو، انا عايزها تطلع من قلبك زي المقداد ما كان بيقول رضي الله عنه، والله لأموتن والإسلام عزيز. تعرف تبقى جواك كده أمة والله تحتاجك. قول لي يا عم أنا مين أنا يعني عشان تقعد تقول لي حمل أمة ورب همة أحيت أمة والكلام الكبير ده. والله لو صرت رجلا مع ربك هتبقى حاجة تانية خالص. الدين ده يصنع المعجزات، يغير حاجات تبقى من حال لحال. فما تهونش نفسك، انت مش رخيص. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الكعبة فقال مرحبا ببيت الله، ووالله للمؤمن اعظم بركة منك، اعظم حرمة منك. ان الله حرم منك واحدة، هذا البيت حرام، وحرم من المسلم ثلاث، دمه وماله وعرضه. غالي انت قوي عنده، بس انت اللي بترخص نفسك بالذنوب والمعاصي. لو بتحب ربنا هيبقى اول قرار توبة، هيبقى القرار وعجلت اليك رب لترضى. خلاص والله لا اتغير، بس يا رب خد ايدي، يا رب لا تتركني إلى نفسي، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ليه ما تبقاش كده؟ ليه انتوا حاسين بالضعف، حاسين بالهوان؟ ارفع رأسك، ذنوب لها رب عفو كريم تواب يتوب عليك. يقول ربي إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق. وقف انت النزيف، خلصت المشكلة. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. خد قرار، والله لكون سيد الذنب ده ومش عايز له تاني، ولو وقعت فيه يا رب هعمل كذا وكذا. احنا في درس العادة السيئة اتصل بي اخر قبل هنا على طول، قال لي كده، قال لي يا شيخ انا عايز احكي لك تجربة عن احد الناس. في واحد كان بيعمل الموضوع ده وبعدين حلف على نفسه، قال والله العظيم لو عملت ذنب ده لكون صايم 11 يوم. يقول لي مش عارف اشمعنى 11 يعني، قلت ايه ماشي خلاص، والله لكون صايم 11 يوم. طب خلاص، بيقول لي في ال 11 يوم وقع في الذنب مرتين فاصبحوا 33، صام ال 33 يوم. بيقول لي اقسم بالله العظيم يعني نفسي اكيد انا خطأ يعني، بس يستحيل افكر في الذنب ده، يستحيل. قرار، هو ده قرار، هنبطل ده الذنب الفلاني ده خلاص. في اللحظة اللي انت هتعمل ليه، هتصدق ليه، عشان انت عايز تحبه، عشان هو بيحبك، علشان انت عايز رضاه، خلاص. احد الاخوة بيحكي لي في موقف، كان يعرف بناته بتاعه قبل الالتزام يعني. المهم وصلت دخله، طول ما هو قاعدين الناس يقولوا له يا ابني سيب بس السكه دي انت عارف اخرها ايه وبتاعه وغيره، يعني عاش الدور ده ولف فيه 3 4 5 مرات واخرها عذاب ونكد، فبلاش. بصوا كلموني في اي حاجه الا البنات، اي حاجه الا البنات مش حاضر، يعني عشان ما خدعكوش. جالي والوضع بقى مختلف خالص، يبكي ليه؟ اهنوني. وبعدين لا انا خلاص انا هبطل الموضوع ده، انا مش عارف ايه، يعني هي علشان خاطرك خلاص تترمي وعشانه هو في ايه؟ هي كده ارجع له بكلك وهو يظبط لك كل حاجه. دبر لي فاني لا احسن التدبير. ده اول قرار، توبه. لو بتحبه هتجدد توبتك ليه، هتحس ان انت يا ده انا كنت محروم منك قوي. احد الناس برضو قصه توبته كانت جميله قوي، جالي بيقول لي انا عملت كل حاجه في الحياه، 10 سنين ضياع، انا وصل بيا الامر الى والى والى والى. بعدين المهم قصته قصه طويله، لكن خلاصتها يعني في الاخر خالص حصل له كم موقف كده، من ربنا عليه بالتوبه شهر 6 اللي فات. بيقول لي انا بدات اعرفه والله العظيم كده، كان بيقول لي انا كنت بقف كده بص اتقلبت العربيه في مره من المرات وعربيه بشيء وشويه، رحت بص في السماء كده قلت له ايه ده انت بتاخدها مني؟ والله هكون جايب احسن منها. بيقول لي بص انا كنت عقلي عامل ازاي؟ انا دلوقتي بصحى والله دمعتي على خدي، وبعد اقول له انا كنت محروم منك قوي، انا بحبك قوي، انت كريم قوي. يا ده الواحد لما بيبقى شارد وبعيد ازاي كان محروم من المعاني الجميلة دي، من الاحساس ده. سيدي ومولاي وإلهي وحبيبي، رضاك منيتي وقربك غايتي، لا تحرمني منك ولا تحرمني لذة القرب منك. دوقها قلبك عشان احنا كلنا محتاجين نجدد التوبة. ده أول قرار، التوبة. القرار الثاني اللي احنا محتاجين النهاردة ان احنا نتوقفه مع بعض فيه، لو هتحبه هتبكي من الفرحة بقربه. يا جماعة قالوا أول علامات المحبين بكاؤه في الخلوات. انت عارف لما تبقى واحد بعيد وانت بتحبه قوي، بعدين يعني يقبل عليك، تلاقي نفسك أول ما تشوفه طاير من الفرح، يمكن ساعتها ما تتمالكش نفسك تبكي من شدة الفرح. أنا محتاجك النهاردة تقول كده معايا، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني مهاجر إلى ربي. أنا رايح له، أنا خلاص هقفل كل حاجة. نفسك هتيجي تقول لك مش هينفع، سيبك من الكلام ده، الكلام ده اتقال 20,000 مرة، شرايط وكتب ومحاضرات. يا عم انت عارف نفسك كويس، انت مش بتاع السكه دي، اسمع لك كلمتين كده على ماشي بس ايه هدوك كده، وبعد كده تبقى تظبط حياتك زي ما انت عايز. الشيطان هيقف لك هيقول لك خلاص مش سمعت الكلمتين، مش خلاص، قول لي طيب هتعمل ايه في الموضوع بتاع البيت؟ يعني دلوقتي هتخرج تمسح المكالمات والاسماء والبتاع وخلاص كده هتبطل؟ يومين ثلاثة لو رنت عليك مش هتعمل حاجة، خلاص مش هينفع. اسمع كلام اسمع كلام، وهتعمل ايه في الموضوع الفلاني؟ وهتعمل ايه في الموضوع الفلاني؟ يا ابني هي الدنيا متعقدة، ما تحاولش الكلمتين دول بس كده، ده هو مش عارف انت احنا عايشين ازاي. انا عايزك بقى تقول له في اللحظة دي الكلمتين دول، كلا ان معي ربي سيهدي. تعرف تعملها كده؟ يجي يقول لك اي حاجة من الحاجات دي تقول له بس بس كفاية كفاية، إن معي ربي سيهدي. أنا معي ربنا، وطالما توكلنا على الله عز وجل مش هيضيعني. الله امرك بهذا؟ مش هو اللي امرك ان انت تغض البصر؟ مش هو اللي امرك ان انت تبتدي تحافظ على صلواتك؟ مش هو اللي امرك انك تعمل كذا وكذا وكذا من الحاجات اللي انت مش مظبط فيها؟ الله امرك بهذا؟ خلاص، اذا لن يضيعنا. يبقى مع الشبهات والحاجات دي اطلع بيها على طول. كلا ان معي ربي سيهدين. لما تفطر الكلمتين دلوقتي شحن لمدة ساعة ساعتين يوم يومين الله أعلم على حسب كل واحد استقباله، عايز تشحن تاني تعمل ايه؟ تردد الآية دي تاني، اجي الدرس من تاني. عايز تشحن من تاني تعمل ايه؟ انا عايزك تردد في شوية كلمات كده، آيات كده تقعد تفتكرهم على طول. لما نفسك تقولك للذنب من تاني، للمعصية من تاني، قل لها إنه ربي أحسن مثواي. ما ينفعش بعد الخير ده أعمله كده، بعد ما عرفت حاجة عنه أهجر طريقه. إنه ربي أحسن مثواي. شوفوا اللي أقبلوا على ربنا وحبوه كانوا بيقولوا إيه. أحد الصالحين بيقول كنت ماشي فسمعت صوت كده حزين قاعد يقول إيه، أنت تدري يا حبيبي من حبيبي، أنت تدري ونحول الجسم والدمع يبوحاني بسري، يا عزيزي قد كتمت الحب حتى ضاق صدري. واحدة بتحب ربنا تقول له أنت عارف مين اللي بحبه؟ ما فيش غيرك يا رب. يا جماعة الكلام ده انتم مجربينه في كل حد، جربوا الناحية دي. دعوة لمدة اسبوع، لمدة اسبوع نهدي الامور كلها ونحول كل الكلام الحلو والجميل ده في اتجاه ثاني. ينفع؟ اهو شوف الكلام الحلو، انت تدري يا حبيبي من حبيبي، انت تدري. احلف بالله ما تقدر تقولها له في خلوة بسهولة. يا حبيبي تقدر؟ تقدر تقولها كده وانت حاسس انها طالعه من جواك قوي؟ ما تقدرش، عشان انت عارف كويس انت بتعامل مين، اللي مطلع على اللي في قلبك، فمش سهله تطلع. ثاني قرار يا شباب، قلنا اول حاجه التوبه، ثاني حاجه البكاء بين يديك. ثالث قرار، لو بتحب ربنا هتبقى نفسك تعرفه كتير قوي، نفسك تتعرف عليه. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اتعرف عليك ازاي يا رب؟ اقول لك روشتة سريعة. اسهل طريقة ربنا قال ان احنا نتعرف عليه بيها، واذا سألك عبادي عني. ها مين ربنا؟ مين ربنا؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ارفعها وقول، طلع كل حاجة، ساعتها هتعرف من تعامل. بس أنا مش عايز الدعاء بتاعنا اللي هو اللهم اللهم كده، طلعها من جواك هتعرفه. لو بتحب ربنا هتعظم اللي هو بيعظمه. القرار هيختلف. ربنا بيعظم شأن الصلاة، الصلاة الصلة التي بينك وبينه. فشوف انت بقى هيبقى استقبالك لحي على الصلاة لازم يبقى مختلف. حي على الصلاة لبيك ربي، بتحبه بالله عليك يعني؟ هي لو رفعت سماعة التليفون وانت بتحب قوي يعني وقالت انا عايزك ضروري، خلاص كله مش مهم، والدنيا النهاردة تطربع مش مشكلة. صح، وعجلت إليك ربي لترضى. يبقى القرار هيختلف تماما. قال أبو سليمان الداراني لا تفوت أحد صلاة الجماعة إلا بذنب. وكان ابن مسعود يقول: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لو بتحبه وتعرف انه في حاجات تقربك منه قوي وتخليك فعلا محبوب عنده هتجري تعملها. فلما تسمع ربك يقول في الحديث القدسي: وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يبقى الفرض ده هيبقى حاجة عظيمة جدا عندك. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يبقى السنن مش الصلاة بس، كل النوافل، صيام النوافل، أذكارك نوافل، قيامك لليل نوافل. انا لازم اعجل بيها النهارده سبحان الله الساعه 6 قبل الدرس، يعني انا كنت نازل اتصلت بيا امي يعني عندها 51 سنه. بصوا سؤال، انا قلت اكيد الرساله دي جايه عشان اقولها لكم، يعني شيخ انا عايز اسال حضرتك في ندر. اتفضلي. انا كنت ندرت من 31 سنه ندر. ايه الندر؟ واحد، ان انا احفظ القران كله. اثنين، ان انا احفظ 10 من اولاد المسلمين. 3، ان انا اصوم سنتين الاشهر الحرم كاملة، 4 شهور. 4، ان انا ما فرطش في قيام الليل. 5، ان صلاة الفجر تبقى في وقتها طول الوقت عمري ما تخلف عنها. اني اتصدق بصدقات بالشكل الفلاني. واحدة تقول لي اعمال، قلت لها ما شاء الله. 3، انا الحمد لله. بصوا البشرة بقى، القرآن انا ختمت السنة اللي فاتت، يعني عندها 51 سنة ختمت عندها 50 سنة. انا ختمت بفضل الله، بفضل الله عز وجل. القيام الحمد لله، صلاة الفجر الحمد لله، كل اللي انا عهدت ربنا عليه احمد ربنا. لكن انا عندي كلية من كليتين فيها مشكلة، عيب خلقي، فالصيام بقى صعب شوية علي. فانا مش عارف اعمل ايه في حكاية الاربع شهور. انا صمت سنة، صمت 130 يوم، فمش عارف السنة دي ينفع بقى ان انا يعني ممكن اعمل بدلها عمل تاني، ولا الندر ده يلزمني، ولا ايه الوضع. بصوا بقى هي ندرة قالت ايه محل الشهر. قالت انا قلت من 31 سنة الندر ده، قلت يا رب لو انا ما عملتش الكلام ده احرمني من الجنة. قلت لها يعني انت شققتي على نفسك؟ قالت لي باللفظ كده، محبة في ربنا. يا نهار ابيض، هو في ناس بالشكل ده في زماننا ده؟ الله اكبر. انا قعدت ادعي لها ما جاوبتش، اجاوب ايه؟ الله اكبر الله اكبر. بص هي عملت نفسها ايه؟ حطت نفسها كده، وانا بدعوك وبدعو نفسي ان احنا نبقى كده. تعرف وانت قاعد دلوقتي تحلف على نفسك الاسبوع ده ما يعديش الا وان انت عامل فيه عمل فذ كبير تلقى الله عز وجل به. من هنا ورايح الموضوع كده، والله بالصدق وبالاخلاص الامور بتختلف تماما. ينفع؟ والله اي واحد منكم قادر ان يبقى كده. واحد من الناس كان لسه في سنه اولى، سنه اولى يعني لسه ملتزم ما قالوش كام شهر، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. اعمال انت لو قعدت اقول لك كان بيعمل ايه لولا انه بيقسم بالله والله ما صدق. انك تعمل ايه الاعمال الضخمه الفذه الرهيبه دي؟ صدق. فعشان كده بقول انت يلي قاعد دلوقتي بتسمع الكلام ده كده وتقعد تقول لي يا ده الشيخ بيحلم، والله انت قادر ان انت تعمل حاجات. انا ما بقولكش ان انت تختم كل 3 ايام، ولا ان انت تعمل كذا ولا كذا، انت قادر ان انت تبقى في اماكن ثانيه تعمل حاجات كبيره قوي. صاحبنا هو ما كانش مصدق، دخل 3 في الإسلام أعمالهم كلها في ميزان حسناته، كلها صلواتهم وذكرهم وكل شيء بقى في ميزان حسناته، يلقى الله عز وجل بأعمالهم كلها. بإيه؟ بقرار، بموقف، بلحظة صدق مع ربنا، بإحساس بإن في حاجة اسمها إسلام لازم أعمل لها، حاجة اسمها أمة ما ينفعش تبقى بالهوان ده ولا عايش. لو بتحب ربنا هيبقى ده قرارك من اللحظه دي، لازم تبقى حاجه، لازم ما تبقاش كده على هامش التاريخ. تعيش وتموت، تاكل وتشرب وخلاص، وهي دنيا بتتقضى شمال ويمين. لو بتحبه بجد هتتعب له. كان الإمام مالك يقول: إن المحب لله يحب النصب لله. هقطع نفسي لربنا في كل مجال، المهم الخير يوصل للناس، دعوة الخير توصل للناس بأي شيء، بأي حاجة أقدر عليها. النهاردة ممكن تبقى بشريط، تبقى بكتاب، تبقى بإيميل، تبقى بافتكر، تبقى بأي شيء، بكلمة طيبة. ما ينفعش تعيش كده، ما ينفعش تعيش قد أهمتهم أنفسهم. عمرك ما هتعرف تخطو في الطريق ده خطوة وانت عايش لنفسك وبس. القرار بيقول: عظم ما يعظم الله. لو بتحبه هتكثر من ذكره، دي علامة المحب. الواحد لما بيحب حد قوي تلاقيه كل شوية يتكلم عليه، ولما يجي بقى ذكره تلاقيه يضحك قوي. تبص كده على الكاتبين كتابهم ولا حاجة يجي لهم تليفون، اول ما التليفون ده يتقسم تعرف انه على طول دي هي الطلب. غير كده تلاقي الموضوع اختلف، والكلام بقى حنين، والاسلوب بقى كويس، وبقى مرتاح، وبقاش في اي مشكله في العيال. هو ده، لو بتحبه بجد هترتاح في ذكره، هتكثر من ذكره. كلامه هيتقري باسلوب تاني خالص، ده كلام حبيبك. احد الناس بيحكي لي وهو قاعد المسج وصلت، كل شويه يطلع يبص في المسج ويقفلها تاني، كل شويه يطلع ويقفلها تاني، وتتقري 20 مره المسج. هو كده، ده كلام حبيبي. فلما اجي اقراه بيكلمني انا، مش بقى الطريقه اللي احنا كنت بقول عليها دي اللي يمسك المصحف. ان الذين كفروا، مش احنا، ان المنافقين في الدرك الاسفل، اعوذ بالله. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، يعني شايفني قوي خلاص. فلا، لا ده بالعكس، يمسك يشتري يقرا ويتفاعل مع الكلام. يجي ايه زي دي، سلم يا رب، يا رب ما يكونش اسمي عندك كده، يا رب اكون مخادع نفسي وانا مش داري، يخادعون الله وهو خاضعهم. يخاف: ان الذين امنوا، يا رب اجعلنا منهم، يا رب، يا رب اجعلنا منهم، يا رب. ان الله يحب المتقين. يا رب، يا رب، يا رب، انا غلبان، ما ينفعش ابقى كده بس، كريم انت يا رب. كده يبقى في تفاعل مع كلام حبيبك. فلو بتحبه هيبقى القران ليه طعم تاني خالص عليك. لو بتحبه هيبقى رضاه عندك اهم من اي حاجه تانيه، حتى ولو كان ده في سخط اهلك وسخط الناس، المهم هو يرضى. اسمع الحديث ده واحفظه قوي علشان يحل لك مشاكل البيت ويحل لك مشاكل المجتمع اللي انت عايش فيه. اسمعه وطبقه وخليه قدام عينيك مع كل موقف من المواقف دي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. دي رواية يمكن حافظينها. بصوا بقى الروايات الثانية. في رواية: من طلب محامد الناس بمعصية الله عاد حامده ذاما. يعني اللي هيعمل للناس علشان الناس تقول عليه، علشان ما حدش يزعل منه، علشان هم نفسهم هيتقلبوا عليه. الرواية بقى اللي هي اللي انا عايزها تتناقش النهارده، الروايه الاخيره دي. قال صلى الله عليه وسلم: من اسخط الله في رضا الناس سقط الله عليه، واسخط عليه من ارضاه في سخطه. واخبرك يبقى ربنا يغضب ويغضب اللي هو كان عايز يرضيهم. ومن ارضى الله في سخط الناس رضي الله عنه، وارضى عنه من اسخطه في رضاه حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه. بص جميلة ازاي؟ يعني ايه اللي يحصل؟ لا ما تعملش كده، انت يظهر هتبقى مش عارف ازاي وانت الكلام ده. فهو يقول: بس يا رب انا مش عايز ده، والله يا رب ما انا عايز اي حاجه غير ان انت تبقى راضي عني، راضي يا رب. فربنا سبحانه وتعالى لو اطلع على صدق قلبه خلاص يحصل ايه بقى؟ يعودوا بينهم بين نفسهم يقولوا والله الواد ما كويس وما فيش مشاكل وهو برضه عايز طريق ربنا، وبتقول يقولوا يا كلامه حلو كده واخلاقياته اختلفت وسلوكياته، لا الدين عمل فيه حاجه ثانيه حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه. النهارده الواجب العملي رقم واحد قرار دلوقتي، انا حاسب لك دقيقه علشان ما تخرجش من هنا الا بقرارات، خليك حمل المسؤوليه دي، لازم تبقى قدها. خد قرارك دلوقتي، الذنب الفلاني والله يا رب والله يا رب ما عود لي تاني، خلاص والله يا رب من اللحظه دي ولو ادنى عمل هتحافظ عليه. لو هتقول هحافظ على اذكار، هحافظ على كل يوم على استغفار، هحافظ على صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، هتصدق كل يوم ولو بجنيه، هعمل اي خطوه لقدام علشان الايمان يزيد وينقص، فان لم يكن يزيد فانه ينقص. فلازم كل يوم اتقدم لك خطوه لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. كلنا دلوقتي قرارات، هنتوب من ايه وهنعمل ايه. هسيب لك دقيقه وهنأمن مع بعض ان احنا كلنا ان شاء الله ربنا يتقبل منا اللحظه دي، يمكن تكون لحظه الصدق اللي تنجيني وتنجيك. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. يا رب لا تجعلنا أهون الأشياء عليك، يا رب يا رب أنت الكريم أنت الرحيم، ليس لنا أحد سواك، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا رب يا عظيم يا حليم، من علينا بتوبة ترضى بها عنا، ترضى بها عنا. أختم لكم بنصيحة ودعاء، أما النصيحة فكانت من كلام بعض السلف يقول: من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة، ومن أعرض عن الله بكله أعرض الله عنه جملة، ومن كان لله مرة وعليه مرة فالله له مرة ومرة. النصيحة بتقول اوعى تتردد، اوعى تتذبذب. ربنا ما ذكرش التردد والتذبذب الا في معرض الذنب وصف بهم المنافقين والعياذ بالله. قال فهم في ريبهم يترددون، وقال مذبذبين بين ذلك. اوعى لحسن التردد ده وقع الصراط. الصراط هيبقى زي الخط البياني اللي انت هتمشيه في حياتك، فكنت بتمشي خطوتين وتقع، وتمشي خطوتين وتقع وترجع تاني، هو كده بالظبط الصراط هيبقى هو هو الا ان تتوب. انت عارفين مشكلتها دي؟ الصراط ده أحد من السيف، يعني الوقعة هتبقى ماسك كده في خيط تحت جهنم وما تقدرش تسيب إيدك، إيدك بتتألم متجرح مش قادر مش قادر تمسك، بس عارف إن اللي تحت أشد فخايف، فتقعد زي الفترة اللي أنت قعدتها بالظبط كده ما بين طريق الهداية وطريق الغواية. قعدت قد ايه؟ كنت ماشي يومين بتوع رمضان وظبطت فيهم احوالك، وبعد كده السنة كلها يوم فوق ويوم تحت. هتبقى كده برضو على الصراط ثلاث اربع خطوات وبعد كده سنة نايمين سنة كده بتشعلق، الا ان تتوب فيبقى ربنا سبحانه وتعالى يجعلها لك نور فتعدي. المثال ده حطه قدام عينيك، كل ما تلاقي نفسك بعدت شوية قل دي وقع الصراط. فإياك والتردد، إياك والتذبذب. أما الدعاء فهو مناسب لمعنى الحب، وهو من دعاء بعض التابعين. عايزين اللي معاه ورقة وقلم يكتب ويقول، عشان دعاء جميل عايزين نحفظه ونقوله. بيقول إيه؟ اللهم أنت تعطيني من غير أن أسألك، فكيف تحرمني وأنا أسألك؟ اللهم أنت تعطيني من غير أن أسألك، فكيف تحرمني وأنا أسألك؟ اللهم إني أسألك أن تسكن عظمتك قلبي وأن تسقيني شربة من كأس حبك. يا عتبة الغلام كان يمشي يقول إيه؟ أنا العطشان من حبك لا أروى، أنا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي. يا رب تكون في جلستنا دي حبينا شوية، حبيتوه يا جماعة، حسيت بقربه منك، حسيت بكرمه عليك، حسيت قد ايه بيحبك. انا دعوتي اللي انا دايما بوصي بيها، وما تزعلوش حق عليكم، انا دايما اقول قل لا اسألكم عليه اجرا الا الدعوة لي. ادعوا لي ان اكون سببا في تحبيبه الى قلوب عباده. انا دعوتي دي كلها هدفها الاساس ربنا يشهد اني ما بقولش غيرها. يا رب كل حاجة تبقى تتوظف الهدف ده، ان حببك لقلوب عبادك. اتفقنا؟ وصمكم بدعوتين، دعوة ليكم ودعوة لهذا العبد الفقير. اسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم، وان يجعل ذلك في ميزاننا وميزانكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك يا الله، نسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن تحبنا. يا حنان ارحم حنين الحان إليك. يا منان من علينا بتوبة ترضى بها عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغيث نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب يا رب يا مرفوعة إليه وهي ملوثة بالذنوب والخطايا، و وليس لنا رب سواك يغفر وليس لنا رب سواك يعفو وليس لنا رب سواك يتوب علينا فاللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم يا رب قست منا القلوب وأنت علام الغيوب فيا رب طهر قلوبنا ولا تستودعها إلا حبك ولا تجعل فيها تعلقا إلا بك يا رب يا حليم تب علينا وارحمنا يا رب لا تحرمنا منك ولا تحرمنا لذة القرب منك يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب لا تجعلنا بك مغرورين يا رب لا تصد جمعنا هذا إلا وقد رضيت عنا أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.